أما مسألة البلاغات فالبلاغات الظاهر لنا أنه أن مالك إذا قال بلغني كذا أنه جازم به. نعم. هو جاء وقت السؤال. إذا وجد قولان لأهل قول يستند على نص الحديث وقول آخر يستند على نظر صحيح من القياس والاستصحاب، فأخذ آخذ بقول الثاني هل يكون آثما؟ والأول أخذ بإيش؟ الأول يستند على نص حديث. نعم. والثاني من أهل العلم أيضا لكن يستند على نظر صحيح. نعم. من استصحاب أو قياس أو غيره. طيب. هل من أخذ بالقول الثاني وهو قول قوي يكون داخلا؟ يكون آثما ما في شك. إذا أخذ بالقول الثاني يكون آثما إلا إذا كان قائل القول الثاني قد اطلع على الحديث الذي استدل به الأول ودفع. نعم سليم. الصلاة الخير من النوم نعم. يعني قبل الصبح قبول الصلاة خير من النوم، يعني قبل الفجر شيخ ما قال الأذان للتحليل، بعض الناس يستحق من بعض أكثر من الطلاب العلم يستحق أن الأذان الأول أذان التقويم، أذان اللي قبل الفجر ما قال أذان الصبح، ليس أذان للصبح، ليس أذان من الصبح، الأذان اللي قبل يراد به أن يقوم النائم وأن يرجع القائم للسحور. الله أكبر. وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو أيضا قول اشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما، يريد بذلك رحمه الله إن الإنسان عند عقد الإحرام هل يشترط فيقول إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني أو لا يشترط؟ يرى بعض العلماء أنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم ولم يشترط. وممن ذهب إلى هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان ينكر الاشتراط إنكارا عظيما ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومنهم من قال يشترط مطلقا، نظرا لفائده الاشتراط، لانه اذا اشترط واصابه ما يمنعه من اتمام النسك تحلل بدون شيء، يعني ترك النسك وذهب الى اهله. ومنهم من فصل وقال اذا كان الانسان يخاف مما يعوقه عن اتمام النسك فليشترط والا فلا، وهذا القول لشيخ الاسلام ابن تيميه وهو الراجح، لان هذا هو الذي تجتمع به الادله. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يشترط لعدم الحاجه الى الاشتراط، ولكنه قال لضباعه بنت الزبير لما قالت انها تريد الحج وهي شاكيه، قال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. وعلى هذا فان كان في الانسان مرض او يخاف من عائق يعوقه مثل ان يكون متاخرا ويخشى من فوات الوقوع، فهنا نقول اشترط، والا فلا تشترط. يقول بعض الناس الحوادث الان كثيره، كل انسان يخاف من الحادث. نقول هذا ليس بصحيح، الحوادث وجدت في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. فالرجل الذي كان واقفا بعرفه وقصته ناقته هذا حادث. ثم الحوادث وان كانت كثيره لكن نسبتها الى الاف السيارات تعتبر قليله، فلا يمكن ان نبرر الاشتراط كلما احرم الانسان بحج او عمره نظرا لكثره الحوادث او السيارات. فالصواب ان الاشتراط بالاحرام ايش هو؟ إذا احتيج إليه فلا بأس، وإلا فلا. نعم. وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم الداركي، وممن نص عليه أبو الحسن الكي الطبري في كتابه في أصول الفقه، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون، وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث ولم يتفق ذلك إلا نادرا. ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث ولم يتفق ذلك إلا نادرا. هذا من كلام النووي الأخير، يعني لم يوجد ذلك إلا نادرا. ومنه ما نقل عن الشافعي فيه قول علي وفق قول أعد ومنه ومنه ما نقل عن الشافعي فيه قول على وفق الحديث، يعني معناه أنه إذا ورد عن الشافعي قول وكان على خلاف الحديث فهذا نادر، على أنه يوجد عنه قول آخر على وفق الحديث. نعم. وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخرين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قل من يتصف به. وإنما اشترطوا هذا شرط صعب، يعني قد يؤدي إلى إبطال قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب، لأنه لا بد أن نعلم على هذا الرأي

ايش؟ امام مستقل. نعم اصبر ما جاوبت السؤال باقي شويه اسال. فصل. اختلف المحدثون واصحاب الوصول في جواز اختصار الحديث في الروايه على مذاهب اصحها على مذاهب اصحها يجوز روايه بعضه اذا كان غير مرتبط بما حذفه بحيث لا تختلف الدلاله ولا يتغير الحكم بذلك، ولم نر احدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف، وقد اكثر من ذلك يزاد شرط اخر ان لا يكون الحديث من الاذكار التي يتصل بعضها ببعض. فمثلا لو ان الانسان ساق حديث التشهد واقتصر على نصفه مثلا قلنا لا يجوز، لانه نقص اذكارا مشروعه، الا اذا اشار الى ان الحديث قد حذف منه شيء بان يقول الحديث مثلا يقول التحيات لله والصلاة والطيبات الحديث، فهذا لا بأس به. ولم نر أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف، وقد أكثر من ذلك المصنف في المهذب، وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف، وأكثر منه أبو عبد الله البخاري في صحيحه وهو القدوة. صحيح، مر عليكم البخاري رحمه الله أن البخاري رحمه الله يختصر الحديث دائما، يذكر أوله أحيانا وأوسطه أحيانا وآخره أحيانا بالسند، يعني ليس بالإشارة إليه بل بالسند. نعم. فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج. إذن يجوز اختصار الحديث بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون لباقيه تعلق بما ذكر، والثاني لا يكون بالأذكار. هذا أثنين بس فقط، والظاهر أنه واحد لكن الباقين قلدوه. الشرط الأول أن لا يكون لما حذفه تعلق بما ذكر، والثاني أن لا يكون من الأحاديث التي وردت على أنها أذكار معينة إلا استثنينا إيش؟ إلا إذا أشار إلى أن الحديث قد حذف منه شيء بأن يقول إلى آخر الحديث أو الحديث أو ما أشبه ذلك. ترى هل الآن نحن لسنا نقرأ فقط، علم هذا لا بد تفهمون. نعم. فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونصه وفي كتابه اللمع وغيره. نعم. وعلم بطرق قوية اللي يستحق فيها أكثر من هذا، وحنا ما عرفنا إن الشيخ. لا بأس، ولهذا النووي رحمه أشار إلى ذلك، قال ما يمكن تعمل بحديث صحيح إلا إذا كان إنسان عنده قدرة وملكة وعلم، أما مجرد عام يسمع حديث يقول أباخذ بالحديث واترك بقول العالم ما أصح. نعم. العلة في إفطار الحاجم، بعض العلماء قال إن العلة في ذلك